ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كان حديثي إليكم في الجمعة الماضية عن حصن حصين أمر الشارع الحكيم بلزومه، ويحاول أعداء الله جل وعلا إزالته وتحطيمه، ألا وهو حصن الأخلاق الحسنة والتربية الرشيدة. وذكرت بعض مظاهر الألم في جانب الأخلاق والتربية، وختمت كلامي بذكر العلاج الناجع على سبيل العموم، وبينت أن طريق الخلاص وسبيل النجاة هو التربية، لأن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه استطاع أن يقيم دولة أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة في مدة زمنية وجيزة لا تساوي في حساب الزمن شيئا، وذلك بالتربية السديدة. لقد حان الوقت أيها الأفاضل لتتخلى الأمة المسلمة عن النظريات التربوية البعيدة عن هدي القرآن والسنة، فقد ثبت للقاصي والداني إخفاقها وفشلها الذريع. حان الوقت أيها الأكارم لتتمسك أمة الإسلام بالمصادر الأصلية، فتتربى على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. أحبتي في الله، أول مصدر من مصادر التربية السديدة التي ينبغي أن نستقي منها مناهجنا التربوية هو القرآن الكريم، لأن القرآن كلام الخالق جل وعلا، والخالق تبارك اسمه أدرى بما يصلح خلقه من غيره. يقول ربنا جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والناظر في القرآن الكريم تظهر له العناية الفائقة بتربية أهل الإسلام في جميع الجوانب، في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب الأخلاق والقيم والسلوك، في جانب المعاملات، وهكذا. فالإسلام بشموله أيها الأكارم يعالج جميع القضايا، لأن أهل الإسلام يحتاجون إلى ذلك كله ليكونوا سعداء في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. أيها الأحباب الفضلاء، أول ما بدأ به القرآن الكريم في العملية التربوية هو ترسيخ العقيدة في القلوب، لأن التربية لا تستقيم ولا تؤتي ثمارها إلا إذا عرف الناس خالقهم والغاية من خلقهم ومصيرهم بعد الموت. إذا عرفوا ذلك تربوا بإذن الله جل وعلا، لأنهم مذعنون للخالق عز وجل. اسمعوا أيها الأكارم لهذا المثال الذي يدل على الحرمان، لأن صاحبه يشعر بالفراغ النفسي، لا يجد طعم السعادة ولا انشراح الصدر ولا راحة البال ولا لذة في الحياة، لأن روحه في جسده تصرخ بقوة تطلب الغذاء ولا تجده، فإذا بلسانه ينطق ويقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. لا دريت ولا تليت، لأنك تعاني الحرمان بسبب بعدك عن عقيدة أهل الإسلام، بسبب بعدك عن طاعة الرحيم الرحمن. هذا الصنف من الناس موجود في زماننا وبين أظهرنا، لأنه لم يعرف خالقه ولم يعرف الغاية التي من أجلها خلق ولم يعرف مصيره. الله جل وعلا خلق الخلق جميعا وأمر الخلق بعبادته عز وجل، فالمخلوقون من أهل الإسلام يعبدون الله فيأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه وزواجره، لأن الله يستحق العبادة، ولأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. تأملوا معي أيها الأكارم في هذه الأمثلة التي سأسوقها، وهي دالة على الفرق الكبير والبون الشاسع بين تربية أهل الإيمان وتربية أعداء الإسلام. تربية أهل الإيمان يمثلها أحسن تمثيل الحكيم لقمان، وهو يعظ ابنه ويعلمه فيقول كما أخبر الكبير المتعال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. إي وربي، ولو كانت دقيقة في أعين البشر لا ترى إلا بالمجهر، ولو كانت في أعماق الصخرة السوداء في الليلة الظلماء فإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله، يعلمه استشعار مراقبة الله عز وجل. وإذا خلوت بريبة في ظلمة، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. ألست توقن عبد الله بأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ وسع ربي كل شيء علما، قد أحاط ربنا بكل شيء علما. فلا بد من التربية الإيمانية، لا بد أيها الأكارم من غرس العقيدة في القلوب، وهذا منهج القرآن الكريم. تأملوا في هذا المثال، في مثال الإمام الذي يقف في مكان الصلاة ويستقبل المأمومين ويقول لهم: استووا، أقيموا صفوفكم، لا تختلفوا. فإذا بالمصلين يقفون في صفوف موحدة، وإذا بالإمام يعطيهم ظهره ويكبر للصلاة، فلا أحد منهم يتحرك، ولا أحد منهم يعبث أو يلعب، ولا أحد منهم ينصرف إلا لحاجة شرعية، ولا أحد منهم يضحك. لماذا؟ لأنهم لا يستشعرون مراقبة الإمام، ولكن يستشعرون مراقبة الرحيم الرحمن. خذوا مثالاً آخر أيها الأكارم ليتضح المعنى اتضاحاً جلياً لا خفاء فيه، إنه مثال للمسلمين جميعاً. حينما يدخل عليهم شهر رمضان وقد أمرهم الرحيم الرحمن بالصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا بالصائم يرى الطعام أمامه تشتهيه نفسه ويقرقر بطنه من الجوع وتصل إليه يده، ولا أحد يحول بينه وبين الطعام، لا أحد من المخلوقين يحول بينه وبين الطعام، ولكنه لا يأكل لأنه يأتمر بأوامر الله، ويلهب الظمأ جوفه والماء حوله، يمكن أن تصل إليه يده ولكنه لا يرتوي منه لأنه صائم يبتغي وجه الله. وربنا يقول في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه من أجلي، ويدع شهوته من أجلي. لعل الصورة اتضحت أيها الأكارم لتربية أهل الإيمان، وبماذا بدأ القرآن. تعالوا بنا الآن لنضرب مثالاً واحداً لتربية أعداء الإسلام الذين يربون البشر على حب واحترام القوانين الوضعية، وعلى الخوف من العقوبات الردعية. فترى أحدهم لا يرتكب الجريمة خوفاً فقط من القوانين الوضعية وفراراً من العقوبات الزجرية الردعية، ولكن متى سنحت له الفرصة فلم ترصده كاميرات المراقبة أو أعين أعوان الأمن وهكذا، متى سنحت الفرصة ارتكب جريمة؟ بل إننا نسمع عن فضائح يقع فيها رؤساؤهم وقادتهم والمشهورون من هؤلاء. السبب ماذا يا ترى؟ لأنهم لا يستشعرون رقابة أو مراقبة الخالق جل وعلا. وما انتشار الجرائم بشكل لافت للنظر في قلعة بلاد الكفر أمريكا إلا خير دليل على ما يعانيه الغرب من إفلاس ودمار وخراب في الجانب الأخلاقي والتربوي أيها الأكارم، فالفرق شاسع والبون كبير بين تربية أهل الإيمان وتربية أعداء الإسلام. إذن المصدر الأول من المصادر التي نستقي منها مناهجنا التربوية هو القرآن الكريم. المصدر الثاني بإيجاز شديد لأنني أرى عقارب الساعة تطاردني هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هو قدوتنا، هو أسوتنا، جمع الله فيه ذرى الكمال البشري لتقتدي به البشرية على مر العصور وتتابع الدهور. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وها هو المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يربي أصحابه وأمته من بعده، يربيهم تربية صادقة طيبة مثمرة، ويعتني بتربيتهم في جميع الجوانب أيها الأكارم. في جانب العقيدة يقول لابن عمه عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. في جانب العبادة يعلمهم كيف يعبدون الله، ففي الصلاة مثلا يصلي ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين، بل قال مالك بن الحويرث كما في الصحيحين: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، أي في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا، أو قال أنا قد اشتقنا أهلنا، سألنا عمن تركنا من أهلينا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم وامروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. في جانب الزكاة يقول لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، الحديث إلى قوله: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. في الصيام أيضا علم الأمة كيف تصوم صياما شرعيا، لا لمجرد الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والظمأ، يخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. في الحج حجة، وقال كما في حديث جابر عند مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. في جانب الأخلاق أيضا علم الأمة جميل الخلال وكريم الخصال، في المعاملات، في العقود، وهكذا. لأن السنة النبوية أيها الأكارم منهج ثر يستقي منه المسلمون التربية الهادفة بإذن الله. واقرأوا سيرة صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، لتعلموا قيمة التربية المثمرة وكيف خرج جيلا ربانيا فريدا لم يتكرر ولن يتكرر بمجموعه على مر العصور. أحبتي في الله، المصدر الثالث من مصادر التربية الهادفة هو منهج سلف الأمة، لأن سلف الأمة هم خير القرون. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن مسعود: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. سلف هذه الأمة أيها الأكارم هم التطبيق العملي للقرآن والسنة. إي وربي، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. هم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم وتمسكوا بهديهم، إنهم كانوا على الهدى المستقيم. ويقول الإمام الشافعي في مقدمة أو في رسالته البغدادية الشهيرة، يقول: إن الله تعالى أثنى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن، إن الله تعالى أثنى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن، وسبقت لهم من الله الحسنى، وهم فوقنا في كل علم وورع وأدب، وآراؤهم أولى وأحمد لنا من رأينا لأنفسنا. فإذا أردنا النجاة والخلاص والسلامة فلا بد أن نقتدي بسلف الأمة، إنهم كانوا على الهدى المستقيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فإن ضرورتنا أيها الأكارم إلى التربية الرشيدة من أعلى الضرورات، إذ ما قيمة الأجساد والأبدان بلا قيم ولا أديان؟ ما قيمة الصور والأشباح بلا عقول ولا أرواح؟ ألسنا ندرك بأن تناول الغذاء وشرب الماء واستنشاق الهواء يشترك فيه المسلمون والكفار، الأبرار والفجار، الأخيار والأشرار، بل ويشاركهم في ذلك كله البهائم؟ فبماذا يتميز أهل الإيمان والإسلام يا ترى؟ يتميز أهل الإيمان والإسلام بالقيم والمبادئ، بالتربية والتعليم، بالعقيدة والإيمان. قد يقول قائل ويسأل سائل: ما هي القنوات المسؤولة عن تربية المجتمعات المسلمة يا ترى؟ والجواب: هي عدة قنوات. أولها الأسرة أيها الأفاضل، فلا بد أن نعنى ببناء الأسر على أساس أو على أسس متينة، ويبدأ ذلك بحسن اختيار شريك أو شريكة الحياة. أيها الشاب المسلم، إذا كنت ترغب في عيشة طيبة وحياة مستقرة فاظفر بذات الدين، اختر صاحبة الدين. إن الإسلام لم ينهك عن اختيار الجمال أو المال، ولكن أمرك باختيار ذات الدين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا خطاب للرجال الراغبين في الزواج. ويأتي الخطاب للأولياء، وبعض أهل العلم يقول ويشمل البنات أيضا، فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال الحسن البصري: كان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة قالوا: ما حسبه وما حسبها. في الجاهلية: ما حسبه وما حسبها. قال فلما جاء الإسلام قالوا ما دينه وما دينها؟ قال وأنتم اليوم تقولون ما ماله وما مالها. هذا قاله الحسن البصري وهو إمام من أئمة التابعين. ماذا عسانا نقول في هذا الزمان الذي يقدم فيه الشاب الفتاة الفاجرة الفاسقة المتبرجة المنحرفة لأنها صاحبة مال وجمال، يقدمها على الفتاة المتدينة الراغبة في الخير البعيدة عن الشر. فعلينا أيها الأكارم أن نحسن اختيار شريك أو شريكة الحياة لمن أراد أن يسعد ولمن أراد التربية الهادفة. أيها الأحبة الفضلاء، إن الأسرة هي النواة الأولى في القيام بالعملية التربوية. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتربية الأولاد في غير ما حديث، فقال صلوات الله وسلامه عليه كما عند أبي داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فيأمر بالصلاة، يأمر الصبي بالصلاة. هذا أمر من؟ هذا أمر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وقال كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث وفيه بيان عظم المسؤولية الملقاة على كواهل الآباء والأمهات. فيجب علينا أن نحسن تربية الأولاد. هؤلاء الأولاد أيها الأكارم ينشؤون على ما عودوا عليه. مشى الطاووس يوما باختيالي، مشى الطاووس يوما باختيالي، اختال في مشيته فقلد مشيته بنوه. قال علام تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أو تنتظرون من الفتاة التي ترى أمها متبرجة متعطرة متزينة في الشوارع، أو تنتظرون منها أن تحتجب أو تلبس الجلباب إلا أن يشاء الله؟ أو تنتظرون من الطفل الصغير الذي يرى أباه مطبلا مزمرا يشرب الخمور ويتناول المخدرات ويذهب إلى الملاعب ليغني ويرفع الأصوات؟ أو تنتظرون من هذا الطفل الصغير أن يلجأ إلى المسجد وحفظ القرآن؟ الغالب أن الطفل يتبع أباه وأن الفتاة تتبع أمها، فهي مسؤولية عظيمة. وللحديث بقية حتى لا أطيل على أحباب الكرام. ختاما أيها الأكارم، فيه بعض إخواننا طلبوا منا الدعاء، ومنهم من يعاني من إصابة بليغة على مستوى يده، فنسأل الله جل وعلا أن يطهره ويشفيه وأن يجعل ما أصابه في موازين حسناته. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.